بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى إنما جاء بالقصص القرآني ليعطي عبرة للمعاصر لنزول القرآن في الغاية والنهاية التي وصل إليها من جاء ليهاجم الرسالة قبل نزول القرآن. ولذلك يقول لك: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا إيه يفترى. احنا مش جايبين تخيلات كما يأتي البشر بتخيلات ليثبت حقائق أو ليعالج قضية من القضايا بأمر خيالي، لا، قصص. ومعنى قصص يعني إيه؟ من قص الأثر. الأثر هو انطباع الأرض بالقدم الذي سار عليه عليها. ثم تلاقي أثر كده في الإيه؟ في الأرض. ولذلك في حاجة يسموها اللي بيتتبعوا الإيه؟ اللي يقصوا الأثر، يتتبعوا الإيه؟ الآثار. وتتبع الآثار ده يعني علم واسع لدرجة إنه يعرف الحقائق من الأثر إذا كان من أهل الإيه؟ من أهل الخبرة. الرجل اللي قال له الجمل بتاعه ضاع، والجمل بتاعه كان أعور، والجمل بتاعه كان، قال له ما الذي أدرك إنه، بيقول له لا أنا شفت جمل، قال له ما الذي أدرك إنه أعور؟ قال له لأنه كان يأكل من جهة ويترك الأخضر في الجهة الأخرى، مش شايف الأخضر هنا وهنا، يبقى أخذ واحدة من هنا وواحدة من هنا. أم قال له الله، طيب وعرفت انه ملوش ديل ازاي؟ تبقى انت اللي سرقه. قال له ملوش ديل لانني شفت البعر بتاعه نازل كده في حته واحده، ولو كان له ذنب لكان البعر بتاعه يضرب البعر اللي تروح هنا والبعر وكان جبل اشول يعني اعرج. قال له قال له الرجل دي غطسانه في الرم اكتر من الرجل دي. يبقى قص الاثر معناها ايه؟ يعني معناها دي. ولذلك سمى الله حكايه الاقدمين قصص. قصص يعني ايه؟ يعني ان طبق الاصل بلا تزيد. طبق الاصل بلا ايه؟ بلا تزيد. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. اذا فيه بعض الناس ما بيغفلش عن الايات، هم اللي بينظروا في ايات الكون ويقعد كل حاجه تمر عليه ايه؟ يتامل فيه ويتدبرها ويعرف دي راحة منين ودي جاية منين وليه عملت كده. لأن لما تشوف الابتكارات والاختراعات التي نفعت الإنسان وارتقت بها العصور تجدها ولدة إيه؟ ولدة إن ناس ما غفلوش عن الظواهر. الظواهر الكونية اللي موجودة ابتدأوا يبصوا لها كويس. عصر البخار، كيف جاء عصر البخار؟ لأن واحد قاعد وحطت القدر ومولع على القدر النار، والقدر غلي، شاف الغطا بيعمل ايه؟ بيترفع كده. قال الله، البخار اللي طلع ده قوه راح طرد القدر كده. قال لك ايه؟ لانه لما يبقى الماء سائل يبقى ياخد حجم بسيط، لما يبتدي بقى يعمل بخار الشويه القطره دي تملى البخار كتير. ما دام بخار يبقى الحيز قل، يبقى ينطر الايه؟ الغطا عشان يجيب له حيز ثاني. فقال الله، اذن البخار ده من الممكن انني لو انا استعملته ادفع به عجله زي ما بدفع يعني ما بيدفع الغطاء اعمل. وقد كان عصر البخار. ولذلك القران يقول لك انت عايز تنتفع بايات الكون اوعى تكون غافل عنه. ليه؟ بل انظر فيها نظره ايه؟ نظره امعان ونظره استنباط. ولذلك كم من ايه في السماوات والارض. يعني ايه كم من ايه في السماوات والارض؟ يعني ايات كثير لا تنتهي يمرون عليها وهم عنها معرضون. اذا لو ما اعرضناش كنا نبتكر كتير ولا لا؟ نبتكر كتير. طيب اللي شاف تفاحه كده واقعه من الشجره، عمرنا ما شفنا ثمره واقعه من شجره؟ طب ما كلنا بنشوفها، انما هو قاعد يتدبر. الله، طب في فضاء وقال كتير، اشمعنى التفاحة نزلت هنا ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا راحت فوق؟ الله قعد لحد ما اهتدى القانون الايه الجاذبية اللي عليه دلوقتي الفضاء كله مبنى على قانون الايه. يبقى الرجل اللي عمل الغواصات واللي عمل البواخر اللي ماشية وبتشيل مدن مدن عائمة وبتمشي بها ايه عمل ايه؟ أم قال لك طب هو لما نزل في الحوض المية طلعت. قال الله طب والمية طلعت ليه لما ننزل؟ أم قال لك ما يوين طلع من المية على قدر حجمي لان ما يمكنش فيها تداخل فخد منها قاعدة ارشميدس والاجسام الطافية وعمل بقى كل الحكايات اللي معمولة. اذا دي بتيجي منين؟ ولذلك بقول لك اكتشفوا مش مش مش خلقهم اكتشف انه كان سر موجود في مين؟ في الكون. بس مين اللي ايه اللي يتنبه اليه؟ ازاي الرجل مثلا اللي اخترع البنسلين اللي عمل في العضويات الشيء الحركه الهائله دي ازاي؟ اما قال لك ده عنده قصريه والقصريه عماله بتنقط على البتاع فوجد عماله بتنقط لقى بايه؟ بتنقط الاخضر ده اللي احنا بنسميه ايوه العفن ده. الله وبعدين لقى العفن دي جايب الحشرات اللي لما تيجي حواليه تموت. أم قال لا البنسلين ده يموت فراح واخدها. الله اذا وكأي ايه شوف الايه بقى اهي وكأي اي كثير وكأي من آيات في السماوات والايه والارض مش بس تبص كده ولا تبص برضه كده يمرون عليها وهم عنها ايه فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشيء الكثير. كذلك القصص ده برضه بنقول لهم علشان يستنبطوا منه ايه ويجيبوا المسائل من قصير. ساعه ما يجي رسول ومؤيد بمعجزه من الله ما يقدرش عليها البشر يسلمهم ويقولوا انتهت المساله ما نعيدش الايه التجربه. هو ارتقاءات الانسانيه دي نشأة من ايه؟ مش هو في واحد بيجي للعلم من اوله ولا العالم الان بياخد نتيجه العلم اللي قبله وبعدين يبتدي من حيث انتهى غيره. فكذلك الناس لو انهم ابتدأوا من حيث انتهى غيرهم لكانت المسألة. الولد لو انتهى الى لو ابتدأ الامر من حيث انتهى ابوه لوصل حياته بآدم ياخد خير آدم لحد. انما هو عايز يبتدي يعمل ايه؟ يجرب في نفسه يقول لي يا ابني جربنا دي ما تنفعش دي الدخان ضرنا اللي مش عارف تعبنا اللي الخمر عملت ايه المشي اللي مش عارف. ياخد تجارب مين؟ تجارب ابوه تجارب اللي اكبر منه يقوم يوصل عمره بعمر مين؟ عمر الايه الاخرين. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق اذ تبوأ يعني عملوا لهم مبأ يعني بيوت. دي في الكلام السكن الخاص السكن الايه الخاص اللي في البيوت فيها السكن الخاص انما الاقليم دعان. وايه الفرق بين ده؟ الاقليم يبقى انت حر الحركات فيه انت وغيرك. في البيت لك انت وبعدين ان كنت متقدم قوي البيت يبقى للاسره وبعدين لك انت جناح ان كنت راجل يعني وان ما كنتش كده يبقى لك اوضه مثلا. اذا كل الانسان ما يحب يترف يبقى له ايه خصوصيه مكان وكل ما يحب جاه يبقى له عموميه مكان. ما يكون عايز يبقى مطرف يبقى له خصوصيه ايه مكان يقول لك ده جناح فلان البنت وده جناح الولد وده جناح وده اوضه مش عارف مين وده اوضه مين والتانيين اللي غلابه اللي عندهم اوضه واحده ولا تحت السلم ما فيش حاجه من دي كلها. اذا ففيه فرق بين تبوؤ البيوت وتبوؤ المواطن. تبوؤ المواطن ده بقى الوطن. ولذلك بقى ولقد بوأنا احنا في التبوؤ بتاع الخاصه قال ايه أن قال للموسى وهارون أن تبوأ لقومك ما بيوصل بوت. إنما في الوطن العام الكبير بقى ده قال إيه بوأنا إحنا بقى ده المسألة عايزانا إحنا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. شوف بقى لما ياخدوا الشام وبياخدوا مصر وياخدوا أو يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله دم ربنا مبارك حوله ويبقى فيه خير يبقى مبوأ صدق ولا لا؟ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. وكلمة الصدق هي جماع الخير والبر. كلمة الصدق جماع مين؟ الخير والبر. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسلم يزني

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب اللي قالها في أول السورة. آخر السورة بقى في سورة الإسراء يقول إيه؟ سورة الإسراء يقول إيه يا سيدي أنت؟ وقلنا من بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله أنتم متفرقين في الأرض، لكن لما يجي وعد الآخرة وعايزين بقى تنضربوا على رأسكم بقى ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هنقدر نحاربهم في كل بلد؟ لا، نقوم ندخل فيهم الوطن القومي عشان يجمعوا نفسهم كده عشان تبقى الضربة إيه؟ جئنا بكم لفيفا. ما اختلفوا إلا بعد ما إحنا لما نيجي ننظر نقوم نجد إنهم كانوا المكان اللي اتسع لهم بعد اضطهادات الدول اللي راحوا لها هو يثرب المدينة، وقعدوا في المدينة وبقى لهم جاه وبقوا أهل علم وأهل اقتصاد وأهل حرب وصلب ومشيدة شيء كبير قوي، يعني ما فيش بلد عملت فيهم كده، لأنهم كانوا كما أخبرهم المخلصون من أهل الكتاب إن دي المهجر لنبي ورسول يأتي من العرب في آخر الزمان، وقاعدين مترقبين صدوره علشان يجي ويأمنوا به. وكانوا يقولوا لكفار قريش لقد أضل زمان يأتي فيه نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. عمالين بيهددوا بمين؟ بيهددوا بالنبي اللي بيجي. يبقى كلام طيب، كان المفروض أنه لما يجي يعملوا إيه؟ قال لك لا، لما جه بقى الرسول خافوا على السلطة الايه الزمنية. اهدي الآية يقول ايه لي؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم الجديد ده بالرسول، هم ابتدأوا ايه يختلفوا، ناس سمعوا الكلام وعرفوا اشارات النبي وامنوا به، وناس الايه اختلفوا. يبقى كانوا متفقين الاول ولا لا؟ متفقين وعاملين ضد المشركين بتوع قريش ولا لا؟ وضدهم. علشان نعرف بقى ان العمليه بتاعتهم دي الكلمه اللي قالوها دي ونقتلكم به قتل عاد وارم انما كانت سببا اصيلا في ايجاد مهجر الرسول، لان بمجرد ما اهل الاسوه الخزرج علموا ان رسولا ظهر بمكه وبيقول انا رسول الله، قال لك إنه النبي الذي توعدتنا به يهود، فهيا بنا لنذهب إليه ونسبقهم قبل أن يسبقونا فيقتلون به. يبقى مين اللي عمل الهجرة بقى؟ هم اليهود اللي عملوا إيه؟ اللي عملوا إيه الهجرة؟ لتعلموا كيف ينصر الله دينه بأعدائه. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. لما جه الرسول بقى ابتدوا ايه؟ ابتدوا. ولذلك ابن سلام قال ان اليهود قوم ايه؟ قوم بهت. اذا انا امنت بك يا رسول الله ودريهم هيقولوا عليا اللي قال ملك في الخار ويشتموني ويقول ده صفته ونعته، انما انت قبل اني ما اعلن اسلامي برضه شغل يهود. قبل ما اعلن اسلامي اسالهم عني. فلما اجتمع معشر اليهود قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا يا سلام حبرنا وابن حبرنا وشيخنا والورع واللي واللي واللي، وقعدوا بقى يقولوا فيه. فلما قالوا ما قالوا تسجل، قال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قالوا ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. قال له يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بغض؟ يبقى معنى اختلفوا ان فيه ناس بقوا على الايه؟ على الحق، وناس راحوا على الايه؟ على الباطل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. يقضي بين مين ومين؟ اللي جم في صف الإيمان واللي فضلوا على صف اليهودية المتعصبة ضد الإيمان هيقضي ربنا إيه بينهم؟ طب كلمة بينهم والضمير عام لدول ولدول، أم قال لك ما هو ربنا هيقضي أيضا بين الكافرين. ربنا هيقضي بين مين؟ له قضاء إيه؟ يقضي من المؤمنين والكافرين، دول يروحوا هنا ودول يروحوا هنا، انما برضو من الكافرين من كان ظالما لكافر، من كان مختلس، من كان ملتشي،